السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في آخر الدرس السابق تكلمنا عن سجود السهو، طحنا كلام المؤلف ما تيسر مناسبا للوقت. سجود التلاوة، سجود التلاوة من حيث هو صلاة أو غير صلاة تقدم الكلام فيه، وهل يفعل في أوقات النهي أو لا يفعل، والمؤلف يرى كما هو المذهب وقول الأكثر أنه صلاة وأنه لا يفعل في أوقات النهي كسائر التطوعات. في مسائل متعلقة بسجود التلاوة مثل من يعلم القرآن، الذي يعلم ويردد على الطلاب ويرددون عليه، هل يسجدون وهل يسجد مرارا أو مرة واحدة أو لا يسجد أصلا لأنه لم يقصد القراءة؟ يعني إذا ردد الآية، آية السجدة، 5 مرات ليلقنها الطلاب ثم رددوا عليه كذلك، أو 10 مرات، يسجد في كل مرة أو يكفي مرة واحدة أو لا يسجد أصلا لأنه لم يقصد التلاوة، لما قصد التعليم. نعم، لا يسجد أصلا لأنه لم يقصد التلاوة. نعم، كيف؟ هو قصد التعليم، قصد التعليم، لم يقصد تلاوة القرآن، إنما قصد التلقين والتعليم. نعم، تعليم شيء والتلاوة شيء آخر، تعليم الصلاة شيء والصلاة شيء آخر. نعم. أما بالنسبة للتكرار، كل ما قرأ السجدة يسجد، هذا فيه من المشقة ما فيه، وقد لا يتيسر السجود لبعض المعلمين أو بعض المتعلمين، فمثل هذا لو قيل أن يسجد مرة واحدة كما قال به بعضهم كان متجها، وإن لم يسجد أصلا لأنه لم يقصد التلاوة فهذا هو الأصل، لأنه ما قصد التلاوة إنما قصد التعليم والتلقين. كما أن من يعلم غيره الصلاة ويسجد ولم يقصد الصلاة، ولو فعلها بغير طهارة لمجرد التعليم، ما قيل بقول الحنفية أنه لو صلى بغير طهارة كفر، ولا يقصد الصلاة، يقصد التعليم، وهنا لم يقصد التلاوة بل يقصد التلقين. يلحق بسجود التلاوة في الأحكام عند أهل العلم سجود الشكر وسجدة الصاد على ما تقدم الخلاف فيها، هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر. معروف أن الحنابلة يجعلونها سجدة شكر، وبعضهم يبطل الصلاة بها، وهذا أمر مقرر عندهم. يبقى أن سجدة الشكر سببها تجدد النعم، سببها تجدد النعم، لكن لو سجد شكرا من غير تجدد، من غير استحضار تجدد نعمة، على أن من أهل العلم من ينازع في أصل السجود للشكر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بأمور كثيرة ما حفظ عنه أنه سجد، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم بشروا بالفتوح، فبعضهم ينازع في أصل المشروعية، مشروعية سجود الشكر. على كل حال، هذا الأمر يعني عند جمهور أهل العلم من السنن، أنه إذا تجددت عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة أنه يسجد الشكر. لكن هل يسجد لمباح؟ جاءه من يقول يخبره بأمر مباح، يسجد ولا ما يسجد؟ وما أكثر المباح، فضلا عن أن يكون مكروها أو محرما. بعض الناس إذا وفق في عمل محرم سجد، لأن هذا توفيق، اعتبره توفيق، عمل عمل مكروه وأعجب الحاضرين سجد. نعم، السجود بسبب المحرم محرم بلا شك، لغير ما شرع من أجله وتجدد النعم واندفاع النقم، أقل ما يقال فيه أنه مبتدع. إن بعض أن يزاول بعض الأعمال التي أقل ما قيل فيها الإباحة، ومنهم من أطلق الكراهة، ومنهم من أفتى بالتحريم، إذا أعجب الحاضرين لتصرف من تصرفاته سجد يشكر الله جل وعلا، هذا لا شك أنه استخفاف وأقرب ما يكون إلى الاستهزاء، صلى الله السلامة والعافية، فضلا عن كونه عمل عملا يتقرب به إلى الله جل وعلا من غير أن يسبق له أصل شرعي. ما الباب الذي يليه؟ سم بالنسبة للاستماع للإذاعة أو للمسجل، أسأل الكثير عن قضية السجود لمن يستمع. نعم، من يستمع القرآن لمسجل أو لإذاعة أو يسمع الأذان، هل يجيب المؤذن؟ ذكرنا مرارا أنه إذا كان الأذان حيا يؤذن الآن حقيقة لا تسجيل فإنه يجيبه لأنه يسمع المؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا. هذا بالنسبة للأذان. بالنسبة للتلاوة، أولا السجود للاستماع هذا اشترط فيه أهل العلم أن يكون القارئ يسجد، أن يسجد القارئ، وأن يصلح أن يكون إماما لهذا المستمع، يصلح أن يكون إماما لهذا المستمع. معروف وضع الإمام ومكان الإمام من المأموم، وصحة الاقتداء بالإمام معروف حدودها، فلا يسجد تبعا للقارئ ولو كانت قراءته على الهواء، ولو سجد القارئ، لأنه لا يصلح أن يكون إماما له، لا يصلح أن يكون إماما له. وقديما يعني صنف كتاب كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع، ألفه بعض من ينتسب إلى العلم، ولا شك أن هذه فتوى لا حظ لها من النظر، لأن الاقتداء على ما سيأتي له ضوابطه وله ما يشترط له، اشترط لصحة الاقتداء شروط ستأتي إن شاء الله تعالى. نعم. هل يكبر أو لا يكبر؟ أما إذا كان خارج الصلاة من يرى أنه صلاة يكبر، وأما في داخل الصلاة فإنه تابع للصلاة، يهوي بتكبير ويرفع بتكبير، وكان عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل خفض ورفع، يدخل فيه هذا. نعم. إيش فيه؟ الأمر صريح، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. نعم، عليه أن يستمع، عليه أن يستمع. سم. إيه تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المسألة الرابعة عشرة، المسألة الخامسة عشرة، قال الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال أبو حنيفة. ووجهها أن لو أوجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما، فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى أو لا، وجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه، إذا أدرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية. والثانية يجب الترتيب، اختارها أبو بكر وشيخه، وبه قال مالك. ووجهه أنهما صلاتان فكان الترتيب فيهما مستحقا، دليله لو كان الوقت واسعا. المسألة السادسة عشرة، قال الخرقي: وسجود القرآن 14 سجدة في الحج منها 2، فعلى هذه الرواية ليس في سورة صاد سجدة، وبه قال الشافعي: لما روى الدار قطني بإسناد عن ابن بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سجدها نبي الله داود توبة سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها نحن شكرا. والثانية أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر، وبه قال أبو حنيفة ومالك، لأنها لو كانت تسجد شكرا لقطعت الصلاة بفعلها. قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عمدا أو سهوا. ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامدا كان أو ساهيا. ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح أو الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن حمد أو قول ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته. ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم ما يتعلق بشروط الصلاة، لأن الصلاة شروطا كما أن لها أركان وواجبات وسنن، هذا مما يطلب لها، وفيها أيضا محرمات ومكروهات مما يطلب تركه. فمما يطلب فعله للصلاة الشروط التي تتقدمها وهي خارجة عن ماهيتها تفعل قبلها، وهي تسعة عند أهل العلم، وبعضهم يذكرها ستة فيترك الثلاثة الأول لأنها بينة واضحة لا تحتاج إلى تنبيه: الإسلام والعقل والتمييز. هذه يطويها كثير من المصنفين، وبعضهم يذكرها لتكون تسعة، وتمام التسعة بعد الإسلام والعقل والتمييز طهارة، طهارة من الحدث والخبث في البدن، الثوب، البقعة، وأيضا ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، بقي اثنان، والنية، نجعل النية الأخير. نعم، كيف؟ اجتناب النجاسة، إنهم يدخلون اجتناب النجاسة مع الطهارة، الطهارة المشترطة المقصود بها رفع الحدث، وأيضا زوال الخبث لاجتناب النجاسة. على كل حال، هذه شروط الصلاة أركانها 14، على خلاف في بعضها هل هو ركن أو واجب أو مستحب، لأن بعض الأركان بعض الأفعال ركن عند بعض العلماء وواجب عند بعضهم وسنة عند بعضهم، كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف فيها وصل إلى هذا الحد. منهم من يقول ركن تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا، ومنهم من يقول مستحب لا يلزم لتركه ولا سجود السهو، وبين ذلك القول بأنه واجب. نعم، يأتي عند التفصيل بعضه تقدم، بعض الأفعال تقدمت في صفة الصلاة وهل هو ركن أو واجب أو مستحب. على كل حال، هناك الأركان التي تبطل الصلاة بتركها أو تبطل الركعة بترك شيء منها، وهي التي صدر المؤلف هذا الباب بها، التي هي الأركان، وهي 14. الأول القيام مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، الخامس الرفع منه، على كونه 14 يعدون الاعتدال والطمأنينة فيه، ثم السجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين، ثم بعد ذلك التشهد الأخير والجلوس له والسلام، وترتيب الأركان على ما جاء في الحديث، على ما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الواجبات، ذكر منها كم؟ تكبيرات، تكبيرة الإحرام. نعم، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. والتسبيح. نعم، والتسبيح في الركوع والسجود. وقول سمع الله. نعم، قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم. ورب اغفر لي. ورب اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول. والتشهد الأول والجلوس له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على الخلاف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف في ذلك. التشهد الأخر. يعني هل هي ركن أو واجب في المذهب؟ هما روايتان. التشهد الأخير والجلوس له، هذه واجبات. الفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط البتة، من ترك ركنا أو شك فيه، من شك في الركن فكتركه، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن كان عمدا هذا مفروغ منه، الصلاة باطلة، وإن كان سهوا أتى به، وإن كان بعد السلام أتى بركعة كاملة ما لم يطل الفصل. وأما بالنسبة للواجبات فمن تركها عامدا تبطل صلاته، وإذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو. وهنا يقول، قال رحمه الله: ومن ترك باب ما يبطل الصلاة، باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ساهيا، عامدا كان التارك أو ساهيا، عمدا كان المتروك أو سهوا، أو كان الترك عمدا كان الترك أو سهوا، عندنا عامدا كان التارك أو ساهيا، بعضها نسخ عمدا وبعضها عامدا. يقول رحمه الله تعالى: ومن ترك تكبيرة الإحرام، ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن ركن عند الجمهور وهي شرط عند الحنفية على ما تقدم بيانه في صفة الصلاة. كيف؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر، ولا تتأدى إلا بها، هذا سنة، هذا من السنة التي تأتي، رفع اليدين تقدم ذكرها ومواطنها وحكمها، هذا تقدم. قال: ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد، لأنها ركن في حقهما، بينما المأموم قد تقدم الكلام فيه إما مطلقا أو في الجهرية دون السرية، حكم تقدم في ذلك، وهو إمام أو منفرد، أو الركوع، يعني أو ترك الركوع لأنه ركن، أو ترك الاعتدال بعد الركوع، يعني الرفع منه ثم الاعتدال، طمأنينة في جميع الأركان، أيضا ركن من أركان الصلاة، دل عليه حديث المسيء أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية مما تيسر، والفاتحة هي المتيسرة لدى عموم المسلمين، يفسرها حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، إلى آخر الحديث في صلاة أو في حديث المسيء. قال: وهو إمام أو منفرد أو الركوع، يعني أو ترك الركوع أو الاعتدال بعد الركوع. الاعتدال بعد الركوع ركن وله ذكره، وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، لكن الاعتدال والطمأنينة لا بد منهما، وهما من أركان الصلاة. أو السجود، السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع، فلو ترك السجود بالكلية أو ترك سجدة واحدة من صلاته بطلت صلاته عمدا كان أو سهوا. لماذا؟ لأن السهو ذي بمعنى النسيان، وكذلك الجهل حكم حكم النسيان على ما يقرر أهل العلم، ينزل الموجود منزلة المعدوم. يعني لو سجد ثلاث مرات ثلاث سجدات ساهيا صلاته صحيحة، لكن لو سجد سجدة واحدة صلاته غير صحيح، لا بد أن يأتي بالسجدة الثانية أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو الاعتدال بعد السجود كذلك لا بد من الفصل بين السجدتين بجلسة. ولها ذكرها المعروف هو الدعاء رب اغفر لي أو التشهد الأخير. ما ذكر التشهد الأول لأنه ليس بركن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه لم يرجع إليه، جبره بسجود السهو. ولو كان ركنا لوجب الرجوع إليه، ولو كان مستحبا لما لزم سجود السهو. أو التشهد الأخير لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعروف والمشهور المذهب أنها ركن من أركان الصلاة، ومشى على الرواية التي اختارها. أو التشهد الأخير كذلك الجلوس له ركن من أركان الصلاة، يعني لو تشاهد قائما وتشاهد راكعا أو تشاهد ساجدا لا يكفي، لا بد من الجلوس لهذا التشهد. أو السلامة، يعني أو ترك السلام والمقصود جنسه الذي يتأدى بتسليمة واحدة، لكن هل المراد بالسلام لفظه أو الالتفات؟ يعني لو سلم فقط من غير أن يلتفت، قال السلام عليكم ورحمة الله ولا التفت، يكفي أو لا بد أن يلتفت مع نية الخروج من الصلاة؟ نعم، لأن المقصود بالسلام لفظه. أو السلام بطلت صلاته عامدا كان أو ساهيا، فالأركان لا يعفى عنها عمدا أو سهوا، ولا تسقط بحال من الأحوال إلا مع العجز، من عجز عن ركن فإنه يسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتق الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي اتق الله ما استطاع ما عجز عنه يسقط عنه، أما مع القدرة فإنه لا يسقط. ولذا يقول أهل العلم أولها القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. لماذا لم يقولون قراءة الفاتحة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة؟ إنما يقولون القيام مع القدرة. نعم كيف؟ وتلزم القراءة، يعني أهل العلم يقولون القيام مع القدرة، يعني بحديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة. ما ذكر هنا القيام أصلا، لماذا؟ لأن ما ذكره مشترك بين الفرض والنفل، بين الفرض والنفل، وما تركه من القيام خاص بالفريض، والنفل تصح من قعود على النصف من أجل صلاة القائم. نعم لا لأنه لو قرأ الفاتحة جالسا ظانا أن الفريضة مثل النافلة، لأنه يكفي نصف الأجر وجلس في الفريضة، تصح ولا باطل صلاته؟ باطل صلاته. قالوا القيام مع القدرة، ما قالوا القراءة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة، لأن فيه النص صل قائما فإن لم تستطع. نعم، ولم ينص على القدرة مع أن حكمها معروف مقرر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، القدرة في جميع الأركان في جميع الشروط، لكن لما نص عليها في الحديث صل قائما فإن لم تستطع ذكروا القدرة مع القيام ولم يذكروها مع القراءة، وإن كانت مقررة شرعا ومقررة في كتب أهل العلم، لكن ما يذكرونها في الأركان في هذا الموضع. الذي لا يستطيع القراءة يعدل عنها إلى البدل والتسبيح والتحميد والتكبير على ما تقدم، والذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يذكر لا يستطيع ذلك، يسقط عنه هذا الركن. أمر معروف، يعني القدرة مشترطة في جميع الأركان، ولا ينص عليها أهل العلم باعتبار أنها أمر معلوم بالضرورة لكل أحد. لا يستطيع شيء لا يفعله، يسقط عنه ويعفى عنه. الناس يتفاوتون في تحقيق هذا الركن الذي هو القيام، ومثله الركن الثاني الذي هو الركوع، ومثله السجود. فمن الناس من يحمل على نفسه مع المشقة الشديدة ليحقق هذا الركن أو هذه الأركان، ومنهم من يتساهل تساهلا تبطل معه صلاته، ومنهم من يتوسط في ذلك، والوسط هو الخير. والوسط هو الخير. تجد بعض الناس يتحامل على نفسه وقد يسقط وهو قائم، ومع ذلك يتجشم القيام، وهذا مرده إلى حرص الإنسان على براءة ذمته أو عدم الحرص. بعض الناس يجلس من دون مبرر. مر بنا في دروس مضت نماذج من المتساهلين. على كل حال، هذه الأمور مرتبطة بالديانة متانة ورقة. ذكرنا قصة واحد من المشايخ رحمة الله عليه، توفي قبل ربع قرن، عمره يناهز 100، وفي صلاة التهجد والإمام يقرأ في التسليمة جزءا كاملا وصوته لا يشجع، صوت عادي. من بعض الناس إذا سمع الأصوات الندية تشجع ونشط، لكن بعض الأصوات لا تشجع، لكن بعض القلوب الحية لا يلتفت إلى مثل هذا. هذا الشيخ الكبير الذي ناهز 100 بيقين في صلاة التهجد في التسليمة الأخيرة، والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، التسليمة الأخيرة بالركعة الثانية من التسليمة الأخيرة سمع من يؤذن، الأذان الأول لصلاة الصبح، والعادة جرت بأنه إذا سمع الأذان فمعنى أن هذا المسجد انتهى من صلاة التهجد، فخشي الإمام أن يكون قد ضيق عليهم فلا يتمكنون من السحور، فخفف الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة. فلما سلم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه: يا فلان تحرمنا. لما جاء بعبارته رحمه الله يقول: لما جاء وقت اللزوم تخفف. الناس عودوا ومرنوا على التخفيف الآن، يعني لو نصلي الظهر خلف من يؤديها في 10 دقائق ضقنا ذرعا، 5 دقائق كافية، لأننا مرنا على هذا، والله المستعان. لكن حقيقة الأمر الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب وليست الأركان. تجد الشاب في 30 في صلاة التراويح الذي يقرأ فيها صفحة واحدة من القرآن يجلس حتى إذا قرب الركوع قام، هذا رأينا، فضلا عن التهجد. وبعضهم ينتظر في بيته حتى يقرب من الركوع، يفعل هذا أيضا في صلاة الكسوف، الصلاة النادرة التي تحصل نادرا، ومع ذلك لا يحتملها. وليس مرد ذلك إلى قوة البدن وضعفه، المرد والمعول على القلب، فهو الذي يتعامل مع الرب جل وعلا. فهذا الشيخ الذي ناهز 100 هذا صنيعه، ونرى أنفسنا ونرى الشباب يضيقون ذرعا إذا أطيلت القراءة وأطيل الركوع والسجود، ويسأل من يسأل ويسأل بجد عن آية الدين هل يجوز قسمها في ركعتين؟ والله المستعان. نعم. هذا الماء الذين يأتون من المشرق وينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة تجد فصلهم بين الركوع والسجود أو بين السجدتين هو مجرد حركة سريعة، ينسبون هذا لأبي حنيفة، والمعروف عنهم في المذهب أن الطمأنينة ليست بركن من أركان الصلاة، ليست بركن، ولا يعني أن أبا حنيفة رحمه الله لا يفصل بين الركوع والسجود، لكن لا شك أن المذاهب لها أثر في عامة الناس، لها أثر كبير في عامة الناس، أن تجدهم يشددون في أمور نتساهل فيها تبعا لما اشتهر عندنا من مذهب، وتجدهم يتساهلون في أمور نتشدد فيها، فالمذاهب لها أثر على عامة الناس. لذا ذكرنا المناظرة التي حصلت بين يدي الأمير محمود ابن سبكتكين حينما جاء شيخ من شيوخ الشافعية لعله القفال كما قالوا، لأن محمود كان على مذهب أبي حنيفة فأراد القفال أن يصرفه إلى مذهب الشافعي، إن صحت القصة وهي مشهورة متداولة بين أهل العلم. جاء القفال بصلاة يعني من خلال تتبع جميع ما تساهل فيه الحنفية على حد زعمه، فصلى صلاة على ضوئها، فقام أولا أحضر جلد غير مدبوغ وفيه من قطع اللحم ما فيه وهو جلد ميتة، فجعل الشعر مما يلي جسده والخارج فيه الرطوبات وقطع اللحم فاجتمعت عليه الحشرات، وقبل ذلك توضأ بنبيذ والنبيذ حلو اجتمعت عليه الحشرات أيضا، وجاء بهذا الجلد جلد الميتة وجعل الشعر مما يليه والرطوبات من خارج اجتمعت الحشرات أيضا وزادت، ثم وقف مستقبل القبلة فكبر بغير العربية، فلما كبر قال ذو سبز يعني مدهامتان، ترجمة مدهامتان، نعم، لأن هذا ما تيسر ويجوز تجوز القراءة بغير العربية عندهم، فنقر ركعتين بهذه الطريقة، فلما فرغ من التشهد أحدث. هل يمكن أن يقول أبو حنيفة مثل هذه الصلاة؟ لكن مع الوقت اجتمعت جميع هذه المساوئ، ولو أراد حنفي أن يصلي صلاة منفرة من ما ينسب للإمام الشافعي أو ما ينسب للإمام أحمد لا أمكنه أن يفعل ذلك ولو في غير الصلاة، لأن الذي يريد أن يتتبع السقطات من مجموع الروايات يجد، وهذا مثل تتبع الرخص، الذي يتتبع الرخص طالبا التيسير على حد زعمه يمكن أن يخرج بدين مثل هذه الصلاة، يمكن أن يخرج بدين مثل هذه الصلاة، يخرج من الدين بالكلية ولا يشعر، وقصده فيما يضره للناس التيسير على الناس. فيمكن هل يمكن أن يتعامل مع الله جل وعلا بهذه الطريقة؟ يعني ما من مسألة إن الله فيها خلاف، فإذا أخذ القول الأسهل خرج من الدين أنت. كيف؟ حال إيش؟ إيه لا، لا بد أن يستتم قائما لأنها ركن القيام، حتى البسملة ما تقال في أثناء الانتقال، لا يقرأ البسملة حتى يستتم قائما. كثير من المسبوقين أحسن إذا جاء الإمام باكر كبر وهو منحن للركوع. نعم، يعني تكبيرة الإحرام لا بد أن تتم حال القيام لأنها من أركان القيام، فلا يجوز أن يكبر للإحرام أثناء الركوع، لا يجوز لأنها من أركان القيام، فإن أمكن أن يكبر تكبيرتين أولاهما للإحرام والثانية للانتقال هذا هو الأصل، لكن إن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفت بناء على قاعدة التداخل. بعد إيش؟ الاعتماد على العصا أو على السارية بحيث إذا أزيلت سقط، لا شك أنه بالنسبة للفريضة مخل بها، مخل بها لأنه ليس بقائم هذا ما معتمد، لكن إن احتاج إليه لمرض أو لطول قيام تعب لا مانع إن شاء الله. وين؟ لا ما يضر إذا كان لا يقدر، هذا اتق الله ما استطاع. لكن هل يلزمه أن يتخذ عصا؟ هل يلزمه أن يتخذ عصا إذا لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع القيام إلا بها؟ ها؟ نعم. هذا يقدر بالعصا، يعتمدون على العصا من طول القيام الصحابة. نعم، لكن هذا في النافلة صلاة الليل لطولها، إن قلنا إنهم باب ما لا يتم الواجب إلا به أوجبنا عليه أن يتخذ عصا إذا لم تكن قيمته تشق عليه كماء الوضوء. معتمدا على عصا، لا من الاستطاعة، الذي يقول بأنه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من الاستطاعة. نعم. قدر زائد. لا هو إذا افترضنا أن ما في عصا انتهى الإشكال، لكن استطاع أن يقوم. نعم. إذا احتاج إلى ذلك فالترويح لا شيء إذا احتاج إليه. أما بالنسبة للصفن ورفع إحدى الرجلين كما يفعل كثير من الناس فهذا مكروه، هو يقدم، أنا أرى كثير من الناس يقدم رجل ويؤخر الأخرى، واحدة مع الناس والثانية متقدمة، أو يرفع إحدى رجليه ويقف على أصابعها، هذا مكروه، لا بد من المصافة. نعم. أحسن الله إليك، شخص عنده وهم، إن صلى جالسا تمكن من السجود، وإن صلى قائما أمكنه الركوع، لا يحسن له القيام والركوع ولا لا يتمكن من السجود إلا على كرسي، وأن باشر الأرض للجلوس أمكنه أن يسجد على الأرض لكن لا يحسن له القيام والركوع، أيهما الأولى؟ يفعل الأقل مخالفة، الأقل مخالفة يفعل مع ملاحظة الأرفق به، يعني كما قالوا في صلاة الخوف يفعل الأحفظ للصلاة والأبلغ في الحراسة، فمثل هذا إذا كان يتمكن من أركان أكثر لو قام يقوم، إذا كان يتمكن من الأركان أكثر إذا جلس يجلس. نعم، يستطيع يقوم حتى يعجز، إذا كان يستطيع تكبيرة الإحرام قائما يلزم ثم يجلس إذا كان لا يستطيع المواصلة. هذا بالنسبة لهذه الأركان التي نص عليها المؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك انتقل إلى الواجبات، ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، هذه واجبات. تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة وسنة عند جمهور أهل العلم، والمؤلف مشى على المذهب في كونها واجبة، ولذلك رتب الحكم في الأخير، قال إن ترك ذلك عمدا بطلت صلاته، وإن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو. ومن ترك شيئا من التكبير، يعني تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال في المذهب واجب، لكن التكبيرات الزوائد بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، هل حكم حكم تكبيرات الانتقال فيقال بوجوبها، أو هي سنن قدر زائد على الصلاة لا تجبر بسجود سهو؟ نعم، سنن ولا واجبة؟ ها؟ نعم، القول الأكثر قال عامة أهل العلم أنها سنن، أنها سنن وليست بواجبات ولا تجبر بسجود. نعم، شيئا النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، الذي يظهر أنها واجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما حفظ عنه ولا صلاة واحدة دون تكبير، ترك شيء من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود، كذلك التسبيح واجب للأمر به، اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، هذا على المذهب. والجمهور أيضا أنها مثل تكبيرات الانتقال سنن وليست بواجب. قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد، وقول ربنا لك الحمد بالنسبة للإمام نصيبه سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد. وأما قول ربنا لك الحمد بالنسبة للمأموم واجبة بلا إشكال، وبالنسبة للإمام والمنفرد الذي قال سمع الله لمن حمده يقولها كل مصل، هذا مفروغ منه، ربنا ولك الحمد يقولها كل مصل، لكن على سبيل الوجوب أو يكتفى بسمع الله لمن حمده مثل التكبير. يقول رحمه الله تعالى: ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع والسجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا لك الحمد، عرفنا فيما تقدم في صفة الصلاة أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، فإذا قال في الحديث سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، والإمام فإذا قال فقولوا مقتضى المقابلة وقول الحنفية أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد لأنها من نصيب المأموم، فإذا قال فقولوا، ومثله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وتقدم الخلاف في ذلك، لكن المرجح أن جميع أن كل مصل يقول ربنا ولك الحمد، ولا ينفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، لأن الإمام يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت أنه كان يقولها، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما تقول الشافعية، وأن الجملتين لكل مصل يقولها كل مصل. لماذا؟ لأنه في الحديث إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله لمن حمده ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، قال فقولوا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقولها، لأنه إن قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد لم يتحقق التعقيب الذي يقتضيه العطف بالفاء، لازم عليه نتأخر، وعطف الجملة جملة المأموم على جملة الإمام بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بينهما، أنه إذا قال الإمام نقول كبر كبرنا، إذا قال سمع الله ولك الحمد قلنا ربنا ولك الحمد، لكن قول الإمام سمع الله لمن حمده وكذلك المنفرد ثم بعد ذلك على القول المرجح وقول الأكثر أنهم كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، الواجب في حق الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده في مقابل تكبيرات الانتقال، كما أن الواجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، وهنا قال أو قول ربنا لك الحمد، هل يقصد بذلك الجميع أو يقصد أن الواجب هذا بالنسبة للمأموم الذي لا يقول سمع الله لمن حمده، وأما من يقول سمع الله لمن حمده فيكفيه عن قوله ربنا ولك الحمد، أنه يلزم يعني يلزم الإمام والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا مقتضى كلامه لأنه ما فرق بين إمام ومأموم، لكن نصيب الإمام سمع الله لمن حمده هل يعفيه عما بقي من الأذكار، لأنه ورد أذكار غير ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره، هذا لا يلزم لا إمام ولا مأموم ولا منفرد، لكن هل قول ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد ملحقة بسمع الله لمن حمده فتكون من قبيل الواجبات، أو ملحقة بالأذكار اللاحقة فتكون من قبيل المستحبات؟ لأن الأمر بها متجه إلى المأموم، الأمر متجه إلى المأموم، وكونه عليه الصلاة والسلام يقولها، ننتبه لمثل هذا الأمر بها، إذا قال فقولوا بالنسبة للمأموم ما في إشكالنا من الواجبات، لكن بالنسبة للإمام لم يتجه الأمر له بقول ربنا ولك الحمد، فهذا فيه مجال لأن تلحق من واجب سمع الله لمن حمده، ومجال أيضا أن تلحق بالأذكار اللاحقة فلا تكون من الواجبات عليه، وأنه جاء بما يقابل التكبيرات وما يقابل ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، فيكون قول الإمام ربنا ولك الحمد من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، وكلامه إطلاقه يدل على أن الكل يقول ربنا ولك الحمد على سبيل الوجوب. لا لا لا لا، فقول هذا ثابت، كل الجمل معطوفة بالفاء، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد، إذا فعل فافعلوا، كلها معطوفة بالفاء. نعم نعم. لا لو قال ثم قولوا قلنا فيه تراخي، ويمكن أن نقول جمل قبلها، لكن العطف بالفاء لا يجعل هناك فرصة لقول جملة أخرى. نعم، لا شك أنه بالنسبة للانتقال انتقل بقوله سمع الله لمن حمد، فهي المقابلة لتكبيرات الانتقال، وهي المقابلة لقول الإمام المأموم ربنا ولك الحمد، وهذا لا إشكال فيه. يبقى أن ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد هل هي ملحقة بقول سمع الله لمن حمده فتكون واجبة، أو هي من ضمن الأذكار اللاحقة لقول سمع الله لمن حمده فتكون من المستحبات؟ لا شك أن الاحتمال قائم، والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه كلامه يفيد أنها واجبة على الجميع، للإمام والمأموم والمنفرد، ولا شك مثل هذا يكون من باب الاحتياط لا من باب الإلزام، يعني أنه لو لم يقل الإمام ربنا ولك الحمد هل يلزم بسجود سهو أو لا يلزم، هذا هو الأثر المترتب على هذا الاحتمال. أو قول ربنا لك الحمد أو رب اغفر لي، رب اغفر لي، هو كرر هنا مرتين رب اغفر لي، الواجب واحدة. عندنا غير متن، إيه لكن عندنا رب اغفر لي، رب اغفر المغني شكال مكررة مكررة مكررة، أما الواجب يتأدى بواحدة، الواجب يتأدى بواحد. نعم، يعني ما أعرف الطبعة ذي الثانية الشيخ أشار في المتن، الشيخ عبد الله أشار في عفو في الحاشية أنه في المتن رب اغفر لي مكرر، هي هذا لأن الطبعة الأولى رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن إذا نظرنا إليها من حيث الوجوب وعدمه كم الواجب؟ واحد، مثل التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة، أو رب اغفر لي رب اغفر لي مرة واحدة واجبة، فإذا تركها عامدا بطلت صلاته، وإن تركها ساهيا لزمه سجود السهو، أو التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له كلاهما من الواجبات، فإذا ترك سهوا جبر بسجود السهو، وإن ترك عمدا بطلت الصلاة. وإذا ذكر الجلوس والتشهد قبل أن يستتم قائما لزمه أن يجلس، يجب عليه أن يجلس، وإذا استتم قائما كره الرجوع، وإذا شرع في القراءة يقول أهل العلم حرم الرجوع، حرم الرجوع. بعضهم يطرد هذا، وهذا لا شك أنه من باب الاختلاط بين الأمور، بمعنى أنه لو قام لثالثة في صلاة الصبح أو في التراويح أو في غيرها يقول إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، نقول يجب عليه الرجوع، وعند أهل العلم أن من قام إلى ثالثة في التراويح فكثالثة في فجر يلزمه الرجوع، وإن أصر على ذلك بطل الصلاة، يعني فرق بين هذا وهذا. المعظم يسمع مثل هذه التفصيلات، وصلينا خلف إمام من العلماء الكبار، يعني لما ذكر هذا التفصيل الشيخ حفظه الله قام عن التشهد الأول واستتم قائما ثم رجع، فلما سلم جاء بالتفصيل الذي ذكرناه آنفا، فقال إن لم يستتم قائما لزمه الرجوع، وإن استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره الرجوع، هو الذي فعلناه. ما أدري هل فعله هذا عن قصد أو أنه الموقف اقتضى أنه يجلس يعني من غير روية ثم جلس وارتكب هذا المكروه فنبه عليه، فلعله هذا السبب. نعم إيه؟ لا لا لا، المأموم تابع لإمامه، المأموم يلزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، ولو شرع في القراءة يلزمه الرجوع، كمن قام من السجود أو من الركوع قبل إمامه يلزمه أن يرجع، يلزمه أن يرجع ليكون رفعه من الركوع والسجود بعد إمامه. لا لا، تبطل صلاته إذا علم، إذا زاد الإمام ركعة فتابعه من علم بالزيادة صلاته باطل. أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هنا مشى على الرواية التي فيها أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات وليست من الأركان، وأما على المشهور من المذهب أنها ركن، وهو قول عند الشافعية، والجمهور على أنها مستحبة، الأكثر على أنها مستحبة وليست بواجب، فلا يلزم بتركها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة التشهد ولم يعلمهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أجابهم عما سألوه، عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي، فأرشدهم قال قولوا جوابا لسؤالهم. وأعدل الأقوال القول المتوسط أنها واجبة. أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته، هذه القاعدة في الواجبات أنها إذا تركت عمدا تبطل الصلاة، وإذا تركت سهوا جبرت بسجود السهو، فهي تفارق الأركان بأن الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا تجبر، بل لابد من الإتيان بها، وإذا جاء بها يسجد للسهو لجبر الخلل الذي وقع في صلاته من زيادة أو نقص. ثم وأما بالنسبة للواجبات فإنها لا تسقط مع الذكر وتبطل الصلاة بتركها عمدا، وإذا تركها ساهيا أو ناسيا فإنه يجبرها بسجود السهو. قال ومن ترك شيئا منه، يعني من الواجبات أو من الأمر الواجب، ساهيا أتى بسجدتي السهو. وهل يكون السجود قبل السلام أو بعده على ما سيأتي في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذه من المسائل التي يخالف فيها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال الخرقي. سم. قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة عشرة. قال الخرقي ومن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته، لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجبا ويسقط بالسهو، كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة والتسمية على الذبيحة والطهارة. وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا يسقط بالسهو، اختارها الوالد السعيد وشيخه وابن شاقل وأبو حفص العكبري، وبه قال الشافعي لما روى النجاد بإسناده عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصلي على محمد. والرواية الأخرى أنها سنة اختارها أبو بكر، وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود، ووجهها أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجلوس، لأنها قدر زائد على التشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية، والله أعلم. ولا شك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فرد من أفراد المأمور به في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما، هي فرد من أفراد هذا المأمور به، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لهذه الآية سنة، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها أجاب، قال قولوا اللهم صل على محمد، وهذا مما يزيد مجرد الأمر في الآية في هذا الموضع على وجه الخصوص يزيده قوة فلا أقل من أن تكون واجبة. يعني القول بكونها ركن، النص لا ينهض إلى إبطال الصلاة بتركها، وكونها سنة عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة امتثال للآية، لكن الأمر بها في هذا الموضع مما يزيد هذا الموضع قوة عن سائر المواضع التي يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول الوسط أنها واجبة. اللهم صل على التشهد الأول، يعني لو قيلت يعني طال التشهد الأول طاله الإمام ثم انتهى من التشهد الأول صلى على النبي لا مشكلة، لكن ليست بواجبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.